إذا حضرت جنازة صبي وجنازة بالغ، فكيف يكون الدعاء لهما؟ أعني إذا كانت الصلاة عليهما مرة واحدة. الجواب: يدعو للبالغ بالدعاء الذي يخصه بالمغفرة والرحمة، ويدعو للشخص الذي لم يبلغ، يدعو بأن يجعله فرطا وشفيعا مجابا لوالديه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.